هل هذا يسوغ لنا أن نغير حدود الله بحيث إذا رأينا شخصا لا يهتم بخصال الكفارة عدلنا عن ما أوجب الله إلى المرتبة الثانية؟ مثلا مثال ذلك، يذكر أن بعض العلماء استفتاه ملك من الملوك عن كفارة ظهار أو غير ظهار، المهم كفارة يجب فيها العتق أولا، ثم صيام شهرين متتابعين، ثم إطعام 60 مسكينا. فقال هذا الرجل العالم برأيه: لو قلت للملك أعتق رقبة لكان إعتاق 100 رقبة أهون من أن يصوم يوم واحد. صحيح هذا؟ لأنه عنده، الممالك عنده، والصوم شاق عليه. فأفتاه بأن يصوم شهرين متتابعين وترك المرتبة الأولى. فهل نقول إن هذا الاجتهاد صحيح؟ لا يا لا يا هداية الله، ما نقول. نقول هذا الاجتهاد باطل. أنت فاهم المسألة دي؟ المهم أن نقول هذا الاجتهاد في مقابلة النص فلا يؤخذ به، بل يرد عليه، لأنه يقال له: أأنت أعلم أم الله؟ ماذا يقول؟ طيب أأنت أحكم أم الله؟ أأنت أرحم أم الله؟ طيب إذن اجتهاد خاطئ. الخلاصة أن التعذير لا يختص بشيء معين، المقصود به الإصلاح، تأديب الفاعل وردع غيره. فبأي وسيلة حصل فإنه جائز، اللهم إلا ما كان محرما، فالمحرم لا يجوز أنه يعذر به، مثل ما يذكر عن بعض الجبابرة أنهم يعذرون الناس بفعل الفاحشة به، أعوذ بالله، فهذا حرام، لا يجوز بأي حال من الأحوال. إنما الشيء المباح أي نوع من أنواع التعذير افعله ولا حرج. طيب لو قال قائل: كيف يقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء نهاهم عنه؟ ما الجواب؟ نعم، وضح الراوي، ينكل بهم لمصلحة، لأن هذا هو الذي يوجب لهم أن ينتهوا، لأن النفوس قد تتأول الشيء وتقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة نهانا عن الوصار رحمة بنا، رحمة وشفقة، لا لأنه غير مشروع، فينكر به. فنقول هنا استمر بهم فيما نهى عنه من أجل المصلحة المترتبة على ذلك. نعم نعم. لا لا ما يصير. وش تقول؟ أني ما أرتدي بالمئة مو مرتدي بالعشرة، الذي لا يرتدي بمئة لا يرتدي بعشرة، الحدود لا يجوز فيها الزيادة هذا ولا النقص، تبقى على ما هي عليه. يعني إذا قتل الإنسان في حال التنمية أو تنفيذ به فإنه يختص منه كما تعالى. نعم صحيح. وهذا فيه محرم؟ لا محرم للعدوان. نعم. حدثني عياش بن وليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أي في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم. الله أكبر. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع في مكان اشترائها حتى تنقل إلى الرحل. فمثلا إذا اشتريت سيارة من المعرض لا يجوز أن تبيعها في المعرض، انقلها إلى بيتك إلى قراشك إلى محل آخر ثم بيعها. وكذلك غيره. وقول يضربون على إذا اشتروا طعاما جزافا هذا لبيان الواقع، لبيان الواقع. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولا أحسب كل شيء إلا مثله، أي مثل الطعام. والحكمة من ذلك أن الإنسان في الغالب لا يبيع الشيء إلا إذا ربح فيه، فإذا باعه وربح فيه في مكان البائع فإن البائع قد يغار من هذا ويغتاب، وربما يحاول أن يصطنع شيئا يفسد به البيعة الأولى ويحصل بذلك شقاق ونزاع. وتعلمون بارك الله فيكم أن هذه الشريعة مبنية على التآلف في معاملة الناس، على التآلف وإزالة العداوة والبغضة. كونوا عباد الله ليش؟ إخوانا. المسلم أخو المسلم، المسلم لا يبيع على أخيه، لا يشتري. حرم الله الخمر والميسر لأنه يصد عن ذكر الله ويوجب يوقع العداوة والبغضاء بين الناس. ولهذا حرم الشرع كل ما يؤدي إلى العداوة والبغضاء. ومع الأسف أن من الناس اليوم من يحمل راية العلم وراية السنة وراية الغيرة وهو يبث العداوة بين الناس والعياذ بالله. وليست عداوة بين عامة الناس، عداوة بين العلماء وطلبة العلم، يأتي لهذا ويقول قال فلان كذا قال فلان كذا، نعم، أو تحدث فيك بكذا أو ما أشبه ذلك. والعاقل إذا نقل إليه أحد شيئا عن شخص يستحضر آية من القرآن تكفي، وهي: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. لا تطع، واعلم أن من نم إليك نم منك، لا فرق. وربما يأتي إنسان يقول قال فلان فيك كذا، لجل يأخذ من كلمة يروح فيطير بطيار طيران إلى الثاني. ولهذا احذروا من النمام. وإذا نم إليكم أحد الحديث فقول له: اتق الله، لا تلقي العداوة. إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام. طيب، إذن خلاصة، احنا رحنا طلعنا شوي. الخلاصة أنه لا يجوز بيع السلع في المكان الذي بيعت فيه حتى تنقل إلى الرحل. وقوله إلى رحالهم، الظاهر أن هذا أيضا قيد أغلبي، وأن المراد تنقل عن مكان البيع إلى رحله أو إلى مكان آخر كمعرض آخر مثلا. ومن الأسف الآن أن كثيرا من المسلمين يبيعون سلعهم في مكان بيعهم ولا يهتمون بذلك. ولكن يبقى لدي إشكال والنظر إلى حل. إذا كان هذا السوق ليس خاصا بالمشتري بالبائع، سوق عام، البائع نزل الحمولة ثم انصرف ثم جاء المشتري يبيعها واحدا واحدا، هذا يوجد في ايش؟ في سوق الخضار. تجي السيارة محملة بالكراتين وتباع وتنزل وينصرف البائع. ثم إن المشتري يأخذ يبيعها واحدة واحدة، هل نقول إن هذا داخل في الحديث أو نقول إن هذا المكان عام بدليل أن البائع انصرف عنه؟ نعم، إن قلنا بالثاني فالحديث يقول في السوق، لكن في غير هذا اللفظ، في غير هذا اللفظ يقول في أعلى السوق. الظاهر لي أنا أنه لا حرج في بيعه في هذا المكان، لأن هذا المكان لا يختص به البائع بل هو مكان عام، والبائع أيضا قد تخلى منه نهائيا وانصرف. نعم لو كان البائع حاضرا يشوف اشتريت منه السطل والكرتون بعشرة وبيعته بعشرين صحيح يغار، لكنه ينصرف ولا أهتم بهذا الشيء. الظاهر لي أن هذا لا بأس به إن شاء الله، وهو الذي عليه العمل الناس الآن. نعم آدم. لو يعني البائع هو يعرف أن اشترى يعني يبيع بنفس المكان ويستفيد فيه بسبب ذلك، يبيع بالجملة ويبيع بالإفراد يعني. إيه لكن هذه مسافنا، هي مسافنا طيب المعارف مثلا يعني واحد في المعارف كلها في مشتركين زي 3-4 نفر كده تقريبا، واحد يجيب السيارة ويبيع السيارة في المعارف ويدخلون فيها يعني بعد كم أيام يشترونها من المعرض. طيب إذا اشترونها من المعرض طلعه، إذا أراد يبيعها يروح معرض ثاني. ماذا باعها للمعرض؟ يقصد إذا باعها للمعرض ومش قضية داخل المعرض يشترونها خلوها في المعرض ويبيعها ثاني. إيه هذين أقول يخرجون بها عن المعرض إلى معرض آخر. أخالد شيخ صلى الله عليه وسلم أقول كيف عجزنا المسألة هذه أنه يجوز أن تباع في السوق مع أن علة العداوة والبغضة بين الناس هذه علة مستنبطة؟ إيش؟ أقول علة العداوة والبغضة هذه علة مستنبطة. نعم. فصلنا بها الحديث. نعم. مع أن يعني أكثر من مرة مر علينا أن العلة المستنبطة لا يفصل فيها الحديث. نعم. كيف فصلنا في هذه الصورة؟ لا إحنا خصصنا بالواقع إن يعتبر السوق محل للجميع، وأن قوله إلى رحالهم يقول المشتري هذا رحلي. والبائع لما تخلى وذهب كأنه قبضني هي. نعم. نعم. يحتمل أنه في أعلى السوق أن هذه الأمكنة مخصصة لهذا الشخص، لأنه كانوا فيما سبق وإلى وقت قريب يعطون شخصا قطعة من الأرض يقول هذه محلك للبيع، ويسمون هذا إقطاعا، وأظنه مر عليكم في إحياء الموات إقطاع الانتفاع، هذا هو. نعم. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء يؤتى إليه حتى تنتهك أو حتى ينتهك من حرمات الله فينتقم لله. اللهم صل على محمد. هذا خير الهدي، وهذا كنين على الإخلاص، أنك لا تنتقم لنفسك ولكن انتقم لربك، لأن الله قال ادعو إلى سبيل ربك. إذا رأيت رجلا مثلا يسبك فأنت مأمور بالصبر والتحمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتقم لنفسه، مع أن حق الرسول ليس بحقه، سب الرسول كفر، لكنه من حقه في حياته، من حقه إذا شاء عفا يعفو. سب غير الرسول ليس كسب الرسول، فلو أن أحدا من الناس سبه رجل لوجدت أوداجه تنتفخ وعيناه تحمر وشعره يقف وجسمه يهتز، ولكن لو سب الله نعم قال هذا شفع أعوذ بالله سب الله، لكن بكل برودة بكل برودة. هل هذا مخلص لله؟ لا، المخلص لله هو الذي يغار على حق الله أكثر مما يغار على حق نفسه، ويرى أن الناس إذا انتهكوا حرمات الله أشد مما انتهكوا عرضه، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل، لا ينتقم لنفسه، ولكن إذا انتهكت حرمات الله انتقم لله، انتقم لله لا لنفسه. نسأل الله أن يعينه وإياكم على التخلق بهذا الخلق لأنه خلق صعب. نعم سلامة. لا لا المعرض خاص بصاحب. اي لكن المعرض خاص بصاحب الوكيل، صاحب المعرض وكيل. هنا لا لا مبعد رسل إذا أراد أن يذهب إلى أهل بيت النهار سكر الباب. طيب إذا شرفت السيارة وجمعت هذا ما لا أقول أصبح حتى أطلع إلى البيت حتى مثلا العربي بعد أشد وأشد. نعم لأن هذا ما هو لا يوقع. أنا ما رأيت بيتا بيع ثم جاء بالعربية مشروع أبدا أبدا ولا ثم لا بأس. نعم قد يكون يظن هذا وقد يظن أنه تركه لله فيخجل، ولهذا لك الحق في أن تسبه بمثل ما سبك، لك الحق. ولهذا إذا سبك وأنت صائم فقل له إني صائم لجل أعرف أنك ما قصدك بهذا العجز، فأنت لك الحق أن تسبه بمثل ما سبك، من اعتدى عليه يكون فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه، لكن أحيانا يكون ترك السب والمقابلة أحسن، وأحيانا يكون أسوأ إذا كان هذا الرجل معروفا بالشر، وأنه إذا سبني وسكت راح يسب الثاني والثالث أو سبني مرة أخرى لا بأس. باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري عن سهل بن سعد قال شهدت المتلاعنين وأنا ابن 15 فرق بينهما. فرق يا شيخ؟ فرق ولا فرق؟ لا فرق. فرق بينهما فقال زوجها كذبت عليها إن أمسكتها. قال فحفظت ذاك من الزهري إن جاءت به كذا وكذا فهو، وإن جاءت به كذا وكذا كأنه وحر فهو. وسمعت الزهري يقول جاءت به للذي يكره. يكره عندنا يكره ولا في نسخة يكره. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن القاسم بن محمد قال ذكر ابن عباس المتلاعنين فقال عبد الله بن شداد هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما امرأة من غير بينة قال لا تلك امرأة أعلنت. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ذكر المتلاعنان ذكر يا شيخ؟ نعم ذكر. ذكر المتلاعنان عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف. وأتاه رجل من قومه يشكو أنه وجد مع أهله رجلا فقال عاصم ما ابتليت بهذا إلا لقولي. فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم صبط الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند آله آدم خدلا كثير اللحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين. فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها، فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. فقال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه، فقال لا تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء. أولا لا بد أن نعرف ما معنى اللعان، أو التلاعن. اللعان مصدر لاعن الملاعن ملاعنته. وسببه أن الرجل يقذف زوجته بالزنا والعياذ بالله، فيقول زوجتي زنت. والغالب أن الرجل لا يقذف زوجته بهذا إلا وهو صادق، لأن في هذا إفسادا لفراشه وإرباكا لنسله، فلا يمكن أن يقدم زوج على هذه التهمة إلا وهو صادق. وحينئذ إما أن يقيم بينة أو تقر المرأة. إن أقام بينة أو أقرت المرأة وجب الحد على المرأة، وإن لم يقم بينة ولم تقر المرأة وجب أن يجلد هو 80 جلدة لأنه قذف محصنا، إلا إذا اختار الملاعنة. فصار عندنا الآن إذا قذف زوجته بالزنا ماذا نقول؟ هات بين. كما عندي بين. نسأل المرأة إن أقرت سلم وأقيم الحد عليه، وإن أنكرت قلنا له الحد في ظهرك أو اللعان، نجلدك 80 جلدة أو تلاعن. قال ألاعن. ألاعن. اللعان أن يقول أشهد بالله أن زوجتي هذه زنت 4 مرات. الخامسة يقول وأن لعنة الله عليه، ويأتي بالضمير ضمير المتكلم. وش يقول؟ علي إن كان من الكاذبين. ثم إذا لاعن إما أن تمتنع عن اللعان، وحينئذ يقام عليها الحد على القول الصحيح، وإما أن تلاعن ترد اللعان ويدرأ عنه العذاب أن تشهد 4 شهادات لله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فتشهد 4 مرات إنه كاذب فيما رماني به من الزنا، وتقول في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هي طلب منها أن تدعو على نفسها بالغضب وهو باللعنة، والغضب أشد من اللعنة. الغضب أشد من اللعنة. لماذا؟ لأن قوله أقرب إلى الصواب. وفي هذه الحال إذا لعن الزوج يجب أو يستحب للقاضي أن يقول اتق الله ويعظهما ويبين أن هذا خطير، أن هذا خطير، فإذا أقدم على هذا فقد أقدم عليه. طيب، حصل اللعان، يترتب على اللعان أولا التفريق بينهما فلا تحل له أبدا، لا تحل له أبدا، تكون من المحرمات عليه على الذبي. ويكون محرما لها أو لا؟ لا، لأن سبب التحريم هنا غير مباح، غير مباح، فلا تكون محرما له ولا حراما عليه على الذبي. ثاني، ارتفاع حد القذف عن الزوج. ثالث، ارتفاع حد الزنا عنه. الولد، الولد هل يكون للزوج أو يكون لمن عميت به؟ نعم، يكون للزوج لأنه للفراش، ما لم ينتفي منه فيقول وأن حملها ليس لي، فإن قال ذلك انتفى ولم يكن ولدا له. وأما الأحاديث التي ساقها المؤلف فيها إشارة إلى قضيتين. القضية الأولى امرأة مفسدة ظهر بين الناس أنها بغي، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرجمها، لم يقم عليها الحد، ولم يرجمها لأنها لم تثبت البينة، لم تثبت البينة عليها. والمسألة الثانية مسألة اللعان، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام انظروا، يعني انتظروا، إن جاءت بالولد على صفة كذا وكذا وكذا فهو ولد الزوج، إن جاءت به صفة كذا وكذا فهو لما رميت به، فجاءت به على الوصف المكروه، ليس شبيها بالزوج، شبيها بما رميت به. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقم عليها الحد. لماذا؟ لأنه تم بمقتضى الشرع انتفاء الحد عنها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لولا ما مضى من كتاب الله، يعني من إجراء اللعان وانتهاء القضية، لفعلت كذا وكذا. شوف اللفظ الأول، تلك امرأة أعلى نفسها. تلك امرأة كانت تظهر الإسلام. تعرض للعقوبة والعقوبة يا شيخ. نعم الشيخ، المتهم ما يفعل فيه شيء ما يحقق معه؟ لا لا ما يحقق. نعم اي نعم، جاء في السنة حتى لا تكلموا بشيء. على كل حال هو يفعل هذا مع النصح. باب رمي المحصنات. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. رمي المحصنات يعني ليش؟ العفيفات عن الزنا ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، يعني من الرجال، فجلدوهم 80 جلدة، هذا حكم. الحكم الثاني ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. الحكم الثالث وأولئك هم الفاسقون. ثم استثنى فقال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، الاستثناء هنا يعود إلى الجملة الأخيرة بالإجماع، ولا يعود إلى الجملة الأولى بالإجماع. ما هي الجملة الأولى؟ يجدوهم 80 جلدة، واختلفوا هل يعود إلى الجملة الثانية أو لا على قولين. فمنهم من قال إن القاذف لا تقبل شهادته أبدا ولو تاب، لقوله تعالى لا تقبلوا لهم شهادة أبدا، فيكون مردود الشهادة ولو تاب. ومنهم من قال إنه إذا تاب قبلت شهادته. وقولك إن الله غفور رحيم يفيد أنه بالتوبة يسقط عنهم الإثم، لأن ختم الآية بالمغفرة والرحمة يدل على أن هؤلاء قد غفر لهم ورحموا. ونستفيد منها أن الآية إذا ختمت بمثل هذا فإنها تقتضي العقل. ومن ذلك قوله تعالى في الذين يسعون في الأرض فسادا أن يقتل ويصلب وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إلى قوله إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فنأخذ من هذا أن من تاب من قطع الطريق قبل القدرة عليه فإنه يغفر له. والاستنباط من آخر من ختام يدل على أن هؤلاء قد غفر لهم ورحموا. ونستفيد منها أن الآية إذا ختمت بمثل هذا فإنها تقتضي العفو. ومن ذلك قوله تعالى في الذين يسعون في الأرض فسادا أن يقتل ويصلب وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إلى قوله إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فنأخذ من هذا أن من تاب من قطع الطريق قبل القدرة عليه فإنه يغفر له. والاستنباط من آخر من ختام الآيات يعرفه الفصحاء وإن كانوا ليسوا بطلبة علم، كما ذكر السيوطي في الإتقان عن رجل قرأ قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال له أعرابي حوله أعد الآية، فأعادها وقال نكالا من الله والله غفور رحيم. قال أعدها، فأعادها مرتين أو ثلاثا ثم قال نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال الآن عز فحكم، عز وحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. نعم. عاصم سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل وجد مع امرأته رجلا ماذا يصنع، فسكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاءه مرة أخرى فقال إن الذي قلت لك قد ابتليت به، قد ابتليت به يعني حصل. وهذا يحتمل أنه أراد أن يخبر بأن استفتاءه الأول كان عن وقوع الشيء، لكن الذي عندنا في هذا الحديث في هذا اللفظ يقول ما ابتليت بهذا إلا لقولي. يظهر لي أن السؤال الأول يبين أن السؤال الأول كان أمرا فرضيا، يعني لو فرضنا كذا ثم وقع هذا الذي فرضه. لأن الإنسان قد يبتلى بما يقول، قد يبتلى بما يقول. مثال ذلك قال رجل هذا أبي قد جاء وسيضربني سيضربني، وكان أبوه قد عتب عليه في شيء، فهنا يقع الله لأنه تفاءل على نفسه بوقوع ما يكره. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث ضعيف أنه قال إن البلاء موكل بالمنطق، إن البلاء موكل بالمنطق، لكنه لا صح النبي عليه الصلاة والسلام، إنما التجارب تدل على هذا، لأن الإنسان إذا تفاءل على نفسه بشيء فقد يقع. وفي هذا يقول الشاعر احذر لسانك أن تقول فتبتلى إن البلاء موكل بالمنطق، احذر لسانك أن تقول فتبتلى إن البلاء موكل بالمنطق. ويروى احذر لسانك لا تقول فتبتلى إن البلاء موكل بالمنطق. معنا صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن سعد الغامدي العنبري. ابن حجر ما قال فضيلة المتأخرين إيه؟ لأن ذاك مخطئ ودم صيد. ما عندي يعني حتى التنبيهات هذه ما هي بسليمة. هذه السجدة قراءة، لو نقراها قراءة نخليها أجل وفن ثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن ثور بن يزيد عن ثور بن زيد. باقي علينا ضمن الآيات. قال الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يرمون المحصنات يعني بالزنا، الغافلات يعني العفيفات البعيدات عن التهمة لأنها غافلة ما تتعرض لمواقع الفتن. المؤمنات واضح لعنوا، هذا خبر المبتدا، خبر إن، ولم يبين الله من لعنهم للعموم، لأن كل من علم بحالهم يلعنهم ويمقتهم ويسبهم في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. هذا مع ما لهم من عقوبة الحد. وهذا سيشكل مع حديث عبادة بن الصامت السابق الدال على أن من أقيم عليه الحد فهو كفارة له. فنقول إن حديث عبادة بن الصامت السابق عام، فإذا جاء حديث ظاهرها معارضته فإنها تحمل على التخصيص، مثل ما مر علينا في قطاع الطريق: ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فنقول الأصل ما دل عليه حديث عبادة من أن الحدود كفارات، فإذا وردت نصوص تدل على أن الإنسان يحد في الدنيا ويعد في الآخرة صار خاص مخصصا لعموم حديث عبادة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. الشاهد آخر الحديث: قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وقولها الموبقات يعني المهلكات، وقولها الشرك هو أعظمها، أعظمها الشرك، كما قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم أو أكبر؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. نعم. باب قذف العبيد. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن فضيل بن غزوان عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. في هذا الحديث دليل على أن المملوك إذا قذفه سيده فإنه لا يقام عليه الحد، ولكن الله يقيمه عليه يوم القيامة، وذلك لأن الغالب أن السيد لا يقذف مملوكه بالزنا إلا وهو واقع حقا، لأن ضرره أي الزنا عن زنا العبد يعود على السيد، فإنه يبقى لا قيمة له. فالغالب أن السيد لا يمكن أن يقذف عبده مملوكه بالزنا إلا وهو متأكد، فلهذا لا يقام عليه الحد، لكن الله تعالى يأخذ منه ذلك يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. والترجمة كما تشاهدون الترجمة أعم من الدليل، الترجمة أعم من الدليل. والقاعدة عند العلماء أنه لا يستدل بالأخص على العام، وإنما يستدل بالأعم على الأخص، لأن الأعم يشمل جميع أفراد مدلوله، والأخص لا يشمل إلا الصورة الخاصة. الترجمة ما تعرض لها حجر. قوله باب قذف العبيد أي الألقاء، عبر بالعبيد اتباعا للفظ الخبر، وحكم الأمة والعبد في ذلك سواء، والمراد بلفظ الترجمة الإضافة للمفعول بدليل ما تضمنه حديث الباب، ويحتمل إرادة الإضافة للفاعل، والحكم فيه على أن على العبد إذا قذف نصف ما على الحر ذكرا كان أو أنثى، وهذا قول الجمهور. وعن عمر بن عبد العزيز والزهري وطائفة يسيرة والأوزاعي وأهل الظاهر حده 80، وخالفهم ابن حزم فوافق الجمهور. قوله عن ابن أبي نعم. ما أفعل. على كل حال نقول قذف العبيد يحتمل إضافة الفاعل فيكون العبد هو القاذف، أو إلى المفعول فيكون العبد هو المقذوف. إذا قذف العبد شخصا فإنه يجلد 8 جلدة. وإذا قذف العبد، ولعل الصواب قذف، إذا قذف العبد فإن العلماء اختلفوا هل يجلد قاذفه 8 جلدة أو لا يقذف إلا 40، في خلاف. وظاهر الآية العموم. وكذلك لو قذف هو، لأن المعروف أن العبد نصف الحد عن الحر، ليس عليه إلا نصف الحد، ولكن الأخذ بالعموم أولى ما لم يوجد نص يدل على التخصيص. أسفل يتكلم الحديث. حدثنا أبو القاسم قوله من قذف ملوكه، في رواية الإسماعيلي من قذف عبده بشيء، قوله وهو بريء مما قال جملة حالية، وقوله إلا يكون كما قال أي فلا يجلد، وفي رواية النسائي من هذا الوجه أقام عليه الحد يوم القيامة. وأخرج من حديث ابن عمر من قذف مملوكه كان لله في ظهره حد يوم القيامة، إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه. قال المهلب أجمعوا على أن الحر إذا قذف عبدا لم يجب عليه الحد، ودل هذا الحديث على ذلك لأنه لو وجب على السيد أن يجلد في قذف عبده في الدنيا لذكره كما ذكره في الآخرة، وإنما خص ذلك بالآخرة تمييزا للأحرار من المملوكين. فأما في الآخرة فإن ملكهم يزول عنهم ويتكافؤون في الحدود، ويقتص لكل منهم إلا أن يعفو، ولا مفاضلة حينئذ إلا بالتقوى. قلت في نقله الإجماع نظر، فقد أخرج عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع سئل ابن عمر عمن قذف أم ولد لآخر فقال يضرب الحد صاغرا، وهذا بسند صحيح، وبه قال الحسن وأهل الظاهر. وقال ابن المنذر اختلفوا في من قذف أم ولد فقال مالك وجماعة يجب فيه الحد، وهو قياس قول الشافعي بعد موت السيد، وكذا كل من يقول أنها عتقت بموت السيد. وعن الحسن البصري أنه كان لا يرى الحد على قاذف أم الولد. وقال مالك والشافعي من قذف حرا يظنه عبدا وجب عليه الحد. باب هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه، وقد فعله عمر. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد بن جهني قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقام خصمه وكان أفقه منه فقال صدق، اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل، فقال إن ابني كان عصيفا في أهل هذا فزنى بامرأته فافتديت منه 100 شاة وخادم، وإني سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني على أن على ابني جلد مئة فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجل. فقال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. المئة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. ويا أنيس اغد على امرأة هذا فسلها فإن اعترفت فرجمها فاعترفت فرجمها. سبق الكلام على هذا الحديث. وفي هذا أنه يجوز الإمام أن يوكل من يقيم الحد. نعم. نعم. كيف مفهوم ايش؟ لا من باب التوكيل. ولهذا قال فقام الثاني وكان أفقه منه يعني ما قال شيء. نعم. اما من قذف حرا فالراجح انه تمام لعموم الايه واما من كان حرا فقذف مملوكا فانه لا يحد. الراجح انه لا يحد. نعم. احسن الله اليك. اقول اهل الظاهر اخذوا بحديث ابن عمر ان من قذف امه لاخر فانه يقام عليه الحد صاغرا. لماذا يجيبون عن حديث الباب؟ هذا مملوك وذا ام ولد غيره. وفي هذا الحديث إن اعترفت فرجمها دليل على أنه لا يحتاج أن يقال إنه إذا أقر يقام عليه الحد ما لم يرجع عنه كما يوجد في بعض الجهات أنهم يكتبون يقام عليه الحد ما لم يرجع عن إقراره، فإن هذه الكلمة لا حاجة لها. وليس هؤلاء أعلم بالرسول أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن من رجع عن إقراره فإنه يرفع عنه الحد. والمسألة خلافية، والذي يريد اتباع السنة حقيقة لا يحتاج أن يقول في قضائه يقام عليه الحد ما لم يرجع عن إقراره، لأن هذا في الحقيقة مع كونه مخالفا للسنة فيه فتح باب لأهل الباطل الذين يقرون اليوم وينكرون غدا لئلا تقام عليهم الحدود. وقد قال الشيخ الإسلام رحمه الله لو قبل رجوع المقر فيما يوجب الحد ما أقيم حد في الدنيا، لأن كل إنسان يرى حصى الرجم مزبرا حوله أو يرى الأصوات مجمعة حوله، كل إنسان يقدر يقول أنا رجعت عن إقرار حتى يرفع عنه الحد. وفي هذا من التساب ما لا يعلمه إلا رب العباد. ولا يصح أن نقول إن قضية ماعز تدل على قبول رجوع المقر، لأن ماعز رضي الله عنه ما رجع عن إقراره لكنه تاب. وفرق بين رجوع المقر المتلاعب وبين الرجل الذي تاب في أثناء إقامة الحد عليه أو قبل أن يقام عليه الحد، بينهما فرق عظيم. فالأول الراجع عن إقراره متلاعب لا شك، بالأمس يرجع ويشهد على نفسه واليوم يرجع، هذا تلاعب واضح. نعم. كتاب الديات. باب قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل قال قال عبد الله قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال ثم أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله عز وجل تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. هذا الحديث ظاهر المعنى إلا قولهم أن تقتل ولدك أن يطعم معك أو خشة أن يطعم معك، فإن هذا القيد أغلبي وليس قيدا مخرجا لما سواه. وعلى هذا فلو قتل ولده لغير هذا السبب فالحكم واحد، لكن هذا كقوله ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، لأنه ليس معنى الآية اقتلوهم في غير ذلك، لكنه لما كان هذا هو الغالب عند الجاهليين ذكره الله عز وجل. نعم. طيب، وقوله كتاب الديات، الديات جمع دية، وهي المال المدفوع للمجني عليه في النفس فما دونه، هذه الدية، المال المدفوع للمجني عليه في النفس فما دونها، ثم قد تكون مقدرة وقد تكون غير مقدرة كما سيتبين إن شاء الله. نعم. حدثنا علي قال حدثنا إسحاق بن سعيد ابن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. هذا تهديد شديد، أن الإنسان في فسحة من دينه يعني أن الله يحفظه به ويحفظه عليه ما لم يصب دما حراما، فإن أصاب دما حراما فهو على خطر عظيم. وعلى هذا يزول بعض الإشكال في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فإن هذا الذي قتل المؤمن متعمدا يخشى أن يسلب الإيمان كليا ثم يكون هذا جزاءه. حدثني أحمد بن يعقوب قال حدثنا إسحاق بن سعيد قال سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن عمر قال إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس في الدماء. نعم، قول ابن عمر رضي الله عنه لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها، هذا ليس على عموم، والصواب أن له مخرج، وذلك بالتوبة وأداء ما يلزم من قصاص أو دية، فهذا مخرج. فيكون كلام ابن عمر هنا إما لأنه لا يرى قبول توبة القاتل، وإما إنه من باب التحذير، وباب التحذير يصف فيه الإطلاقات بدون تقييد، ويكون التقييد معلوما من نصوص أخرى، لأن باب التحذير ينبغي فيه الإتيان بأشد ما يحذر حتى يحذر الناس منه. وعلى هذا جاءت بعض النصوص المطلقة في الوعيد التي ظاهرها معارضة النصوص الأخرى الدالة على أن المؤمن لا يخلل في النار من أجل التحذير، ففي باب التحذير يصح إطلاق الوعيد ويكون تقييده بالنصوص الأخرى. على كل حال ابن عمر نقول كلامه هذا إما أن يكون ممن لا يرى توبة القاتل وهو قول مرجوح، وإما أن يكون من باب التحذير، وضع التحذير لا بأس أن يأتي الإنسان فيه بعبارات مطلقة. نعم. ايش ترتيب الذنوب او اي ذنوب اكبر عند الله؟ نعم، لا، هذا من ترتيب الجنس في النفس، اول حق الله عز وجل، ثم في الجنايه على النفوس، ثم في الجنايه على الاعراض. نعم. حديث ابن مسعود كيف؟ حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس في الدماء. نعم، هذا واضح، في حقوق الله أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة في حقوق الله، وفي حقوق الآدميين أول ما يقضى بين الناس في الدماء، لأن الصلاة هي أوكد وأعظم الأعمال البدنية التي هي من حق الله، والدماء هي أعظم العدوان على الخلق، فيقضى بين الناس في الدماء قبل أن يقضى بينهم في الأموال، لأن الدماء هي أشد ما يكون في العدوان. نعم. حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يونس عن الزهري قال حدثنا عطاء بن يزيد أن عبيد الله ابن عدي حدثه أن المقداد بن عمرو الكندي حليف بني زهرة حدثه وكان شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا رسول الله إن لقيت كافرا فاقتتلنا فضرب يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ بشجرة وقال أسلمت. نسخة إني لقيت نسخة إني لقيت قال فاقتتلنا فضرب يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ بشجرة وقال أسلمت لله أقتله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله. قال يا رسول الله فإنه طرح إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها أقتله؟ قال لا، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. وقال حبيب بن أبي عمرو عن سعيد بن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لمقداد إذا كان رجلا مما يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمكة من قبل. هذا أيضا فيه الوعيد على من قتل نفسا معصومة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قالها، يعني أن قتلك إياه كفر كما جاء في الحديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فإن استحل قتل المسلم إن استحل قتل المسلم فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة. نعم. شيخ البيت الذي نستشهد به يا من ألوذ به فيما أعمله هنا لاذ بشجرة هذا الرجل فيما يحاذره هنا اللياذ والعياذ يجوز غير الله فيما يغفر عليه. لا يا شيخ باللغة. نعم. يقول اللياذ فيما يؤمل والعياذ فيما يحاذر. عند قصر يعني لاذ غير الله قصه؟ لا يا شيخ. نعم. قل هنا يا شيخ هما ذكرنا نحن ذكرنا لما قرأنا هذا البيت قبل مدة وجيزة قلنا الأصل أن العياد فيما يؤمل والعياد فيما يحضر وقد يتبدل قد يتبدل. نعم. أيهم يقدم عليه حساب حق الله أو حق المخلوق يعني يوم القيامة يعني تقدم الصلاة حساب أو حق الله الله من حق الله يقدم، ولهذا قيد أول ما يقضى بين الناس في الدماء، وفي الصلاة قال أول ما يحاسب عليه العبد صلاته. ما يشهد بذلك قوله في الصلاة بين صالح سيمون عبده يعني يبين هذا ربما يبين وفي احتمال يعني، لكن نرى أنه أول ما يحاسب عليه العبد العبادات أول ما يحاسب عليه. نعم. ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام للمقداد إذا كان رجل من يخفي إيمانه مع قوم كفار ثم كذلك أنت؟ نعم، يعني معناه إذا كان رجل يخفي إيمانه مع قوم كفار خوفا على نفسه فأظهر إيمانه فقتلته، فهل تعد هذه جناية أو لا؟ يقول أنت كنت تخفي إيمانك لو قتلك أحد في مكة لما كنت في إيمانك هل تعتقد هذه جناية؟ إذا هذه كيف تقتل هذا بعد أن أظهر إيمانه؟ باب قول الله تعالى ومن أحياها. قال ابن عباس: من حرم قتلها إلا بحق فكأنما أحيا الناس جميعا. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقتل نفس إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها.